بسم الله الرحمن الرحيم. عيب عليكم استحوا على وجيكم. اعظم امه ترقص على الارض نحن، اكثر امه فيها فنانين ومطربين نحن، لكن نفعونا كنت معصب وطلقتها انا. تقول ليش بي؟ طيب انا ما معي حبيبي، زهقانه طفشانه، خليني اتسلى سولف ادردش وتبدا الكارثه. خذي رقم وخذي رزق، خليني اتسلى. الحمد لله انا متدين وانا ملتزم مره. ايش رايك نخرج سوا؟ واذا ركبتي معي اركبي ورا. انتبهي، دليني استغفر الله عز وجل منها بعد ما غلق اصلي ركعتين ومكالمه ومكالمتين وثلاث ورساله وعشر، وبعدين تركب. تلك الجيوش قسما بها تجتاح النيران، يا ساتر وقودها الابناء لا وهم لا تنصان، هوت الفضيلة حين غاب مؤدب يقظان. يا اسفا، يدمرون اسرا ويحرقون بيوتهم بايديهم. ممنوع ممنوع، حرام حرام. مال وتزيف وعدم شعور بمسؤولية في أي شكل من الأشكال، فقط يشعر بالمسؤولية المادية، يأتي بالمقاضي يملأ الدواليب ملابس ويملأ الصيدلية أدوية، ولكن يربي عجول بشرية أصبحت بيوتنا أشبه بمراكز التسمين. ها آه، وتيسنا جاكم لقيتوا لنا تيس، تيس تدور له وولدك ما تدور له. ولكن أين الوقاية من النار؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هنا المسؤولية، أنصفني من هذا الظالم. يا ربي ما ظلم، ربيته وقذيته وكسيته وأعطيته. قال ليس هذا يا ربي، لكن كان يراني على المنكر ولا ينهى، فما تزال الحجج عليه حتى يسحبه إلى النار. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. من السائل هنا؟ الله. أجل مسؤولية صعبة. وما نتيجة المساءلة؟ الجنة أو النار؟ نار تفور، نار تفور. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم بيوت تحترق لفضيلة الشيخ سعيد بن مستر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار. وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. هذا الدرس يلقى في جامع الشربتلي بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 26 من شهر ربيع الأول عام 1425 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن السلسلة الشهرية المعنونة بالشرح الوافي للجواب الكافي. وهذه الليلة سيكون موضوعنا بعنوان بيوت تحترق. الأسرة المسلمة والبيت المسلم هو المحضن الأول الذي تصاغ فيه شخصية الإنسان المسلم وتشكل فيه هويته ونفسيته، وهو المصنع الذي يخرج الرجال والأبطال الذين سيكون لهم دور الريادة في حمل هذا الدين وإيصاله إلى جميع العالمين. ويشترك في القيام بهذا الدور وهذه المسؤولية كل من الأب والأم، وهما ركنا الأسرة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين هذا الأمر، وقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، يعني الأم والأب، وأطلق الأب على الأم مع الأب من باب التغليب، فأبواه يهودانه أي يجعلونه يهوديا، أو ينصرانه أي يجعلونه نصرانيا، أو يمجسانه، أي يكون مجوسيا، ولم يقل أو يمسلمانه. ليش؟ لأنه مسلم بالفطرة. الله حينما خلق الناس خلقهم على فطرة الإسلام. يقول عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الإسلام دين الفطرة، ولو تركت هذه الفطرة من المؤثرات والمعارضة لبقي مسلما، ولكن الأب يتحمل جزءا أكبر من المسؤولية بحكم الرعاية والقوامة. فإن الأسرة كالسفينة التي يقودها ربان، وربان هذه السفينة من هو؟ الرجل. الأم مساعدة في عملية قيادة سفينة الأسرة، دورها إيجابي، لكنه دور يأتي بعد دور الرجل، وإلا فهي مسؤولة أمام الله. وجاءت هذه المسؤولية في حديث في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع. قبلها قال: كلكم راعي، كلكم. هذا يشمل الرجل والمرأة، أي واحد، كلكم راعي، كل من استرعاه الله شيء من الرعاية فهو مسؤول يوم القيامة عنه. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. من السائل هنا؟ الله. وما نتيجة المساءلة؟ الجنة أو النار. أجل، مسؤولية صعبة. ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية فقال، بدأ بالرجل، قال: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. شوف، الرجل راع في أهل بيته، الأهلية كلهم، المرأة مسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حين يقوم الرجل بمسؤوليته وتقول الأم بمسؤوليتها ويقوم كل مسلم بمسؤوليته استشعارا بالواجب وإدراكا للأهمية، فإنه بذلك يتحقق النجاح الذي نقصده ونريده من وراء هذه التربية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. حين يتخلى ويتخاذل كل واحد عن هذه الرعاية تضيع الأسرة وتتحطم الأسرة وتتهدم الحياة. وإذا ضاعت الأسرة وهي لبنة من لبنات المجتمع، ضاع المجتمع، وإذا ضاع المجتمع ضاعت الأمة. أجل، البداية في الإصلاح تبدأ من الأسرة، كما أن البداية في الخراب والضلال تبدأ من الأسرة. وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإصلاح من الأسرة، رجع من الغار بدأ بزوجته بخديجة رضي الله عنها، ودعاها إلى الله فأسلمت، وكانت أول من خالط بشاشة قلبها الإسلام. وهذه مفخرة للنساء، إن أول قلب انشرح للدين قلب امرأة، وأول مال صرف في خدمة الدين مال امرأة. هذا فخر عجيب. يقول: ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث باسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. دور المرأة لا يقل أهمية عن دور الرجل، والله سبحانه وتعالى نادى المؤمنين ويدخل فيهم الرجل ويدخل فيهم المرأة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأول مسؤولية على الرجل في بيته وعلى المرأة في بيتها أن يقي نفسه وأن تقي نفسها وأن يكون أهلهم وأولادهم وبناتهم نارا. أول شيء قبل تقي أولادك الجوع وقبل تقي أولادك المرض بالعلاج وقبل تقي أولادك العري بالكسوة وقبل تقي أولادك الجهل بالعلم تقي أولادك أولا النار بالإيمان. هذه مسؤوليتك. ولكن وللأسف الشديد أيها الإخوة فإن كثيرا من الآباء يجعلون هذه المسؤولية في آخر اهتماماتهم، بل هم بأنفسهم يدمرون أسرهم ويحرقون بيوتهم بأيديهم. هذه المسؤولية أيها الإخوة قامت بها الأمة في قديم الزمن، وحصل لهذا الشعور بالمسؤولية ولهذا القيام بالواجب هذا النصر والتمكين لهذه الأمة حين كان الأب قائم على أولاده والأم قائمة على بيتها والحياة متماسكة ومتعاونين كلهم على طاعة الله في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وفي القرون المفضلة. وآنذاك كانت عملية التأثير محدودة، ما كان في مؤثرات إلا البيت، لكن المسؤولية دي تتأكد هذا الزمان. ليش؟ لغلبة الباطل وكثرة الشر وتعدد وسائل التأثير، مما يجعل الوالد والوالدة والأب والأم يجعلهم مطالبين وبشكل مؤكد ومقرر أن يضاعفوا من اهتمامهم لمواجهة الشر، لا أن يكونوا هم معاول هدم ووسائل إحراق لبيوتهم. وللأسف الشديد أيها الأخوة فإن ما نراه في حياة كثير من الناس من إهمال وتسيب وعدم شعور بمسؤولية تجاه أسرته بأي شكل من الأشكال، فقط يشعر بالمسؤولية المادية، يأتي بالمقاضي ويعبئ الثلاجات والمخازن ويملأ الدواليب ملابس ويملأ الصيدلية أدوية، ولكن يربي عجول بشرية أصبحت مراكز بيوتنا أشبه بمراكز التسمين. لكن أين الإيمان؟ أين التربية؟ أين الرعاية الإيمانية؟ أين الوقاية من النار؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا قليل إلا عند من رحم الله، مما أدى إلى حدوث كوارث ومصائب بدأنا نعاني منها ونجني ثمارها ونكتوي بنارها، ونحن نرى شباب المسلمين وهم يتصرعون في الباطل ويهدرون بسبب إهمال البيت وغياب دوره الواضح والبارز في ميدان التربية. مهما كانت المؤثرات سيبقى دور الأم والأب بارز، ونحن نعرف هذا من خلال مشاهداتنا الآن، نشوف بعض الآباء الطيبين الملتزمين المتدينين والأمهات الطيبات كيف أولادهم طيبين ما شاء الله صالحين. ليش؟ قاموا بالدور. طيب ما هم في المجتمع؟ في المجتمع ولهم زملاء وفي المدارس ويشوفون ويسمعون، لكن في تحصين، في تربية، في مراقبة، في متابعة، في تفاهم، في حب، فيه ود، فيه رعاية في الأسرة. حين تنعدم هذه الأشياء في الأسرة تتلقف الوسائل الأخرى هذا الجيل وهذا الولد وهذه البنت وتمسح وتمسخ فطرته وتستغل ما عنده من الشهوة والغريزة فتشعل النار فيه وتتحطم الأسرة. وليت هذا الأثر يبقى محصورا على الأسرة، لا، المجتمع يناله الشر من تحطم أسرة واحدة، لأن معنى فساد ولد فساد الأسرة وفساد أسر أخرى، لأن هذا الولد سينقل هذا الفساد لغيره. والشر دائما سريع الانتشار، الشر مثل الوباء، والوباء دائما يعدي. أنت لو دخلت جمل أجرب في 100 بعير سليمة، 100 بعير، هل تتعاون 100 على الأجرب لي وتعافيه، ولا هو يعديها كلها؟ يعديها كلها واحد بس. ليه؟ لأن المرض سريع الانتشار. ضع تفاحة معفنة في صندوق في 100 تفاحة سليمة وانتظر أيام وليالي، ماذا تصنع التفاحة دي؟ هل يتجمع التفاح ذولا ويقولون والله هذه خربانة نبغى نصلحها؟ لا، هي نفسها تخرب اللي جنبها، واللي من هنا تخربها، واللي من هنا تخربها، واللي من هنا تخربها، ومع عامل الزمن الأربع اللي جنبها خربوا، واللي فوقها خربت، واللي تحتها خربت، وبعدين بدال ما صاروا أربع وواحدة فوق وواحدة تحت ست، صار لكل واحدة ست، وضرب ستة بستة 36 حبة، خربوا كلهم في يومين. وهكذا فساد واحد في أسرة يفسد أسرة، كما أن صلاح واحد في أسرة يصلح أسرة، طبعا مع فرق نوعي في قضية التأثير. يعني البناء ليس كالهدم، اللي يدعو إلى الله يجد صعوبة في ممارسة الدعوة. ليه؟ لأنه يمنع. اللي يدعو إلى الشيطان يجد سهولة في الدعوة إلى الشر. ليه؟ لأنه يرضع، واللي يرضع ما هو مثل اللي يفطم. اللي يرضع خذ بس، خذ حلاوة، خذ حلاوة، كل شيء، لكن ذاك اللي يدعو ممنوع ممنوع، حرام حرام، ما حد يطيعك إلا من أراد الله له النجاة والهداية. أجل أيها الإخوة، يتأكد دورنا الآن وفي ظل ما حصل من فتن في هذا الزمان. نحن نعتبر هذه نعم، وهي نعم إذا استغلت الاستغلال الصحيح، لكنها محن وفتن إذا استغلت الاستغلال السيء. وهذه الوسائل التي حصلت في هذا الزمن وما يسمى بثورة الاتصالات وزوال الحواجز بين الأمم والشعوب، هي بقدر ما نفعت أيضا ضرت، وبقدر ما يسرت أيضا دمرت. والسبب أننا نستعملها من السلاح السلبي، هي سلاح ذو حدين، نحن نستخدمها من الحد الضار إلا من رحم الله. ولذا أيها الإخوة، حتى لا نكون معاول في هدم بيوتنا وأسرنا وعقائدنا وديننا وأمتنا وحياتنا وآخرتنا، لا بد أن نتعرف على دورنا وندرك أن الحياة مسؤولية، وما دام تزوجت أصبحت مسؤول، وما دام أنجبت أصبحت مسؤول بشكل أكبر. قضية الزواج ما هي بس قضية نزوة وقضاء وطر وتفريغ شهوة، لا، هي قضية حياة، قضية مسؤولية، يجب أن تستدركها وتشعر بها وتقوم بها، وليس لك خيار، لست مخير بأن تقوم بهذا الدور أو لا، لأن الخيار هنا خيار مصيري، والخيارات المصيرية لا بد أن تقوم بها، وإلا عرضت نفسك للدمار، وستجني ثمرة ذلك بؤسا ووبالا وحسرة وندامة يوم القيامة، إلا إذا قمت بهذا الواجب وسألت الله أن الله يعينك. ودائما لكل مجتهد نصيب، واللي يجتهد في تربية أهله الله يعينه ويأخذ بيده ويسدده ويوفقه. وبعدين قد يعني يحصل انك تجتهد وتكون بدورك كامل ولا توفق، فلا ملام بعد الاجتهاد. اذا عملت كل دور وكل اسلوب في تربية الولد والبنت وفي النهاية ما نجحت، خلاص اعذرت الى الله. ولذا نجد في القرآن الكريم اشياء تسلي قلب الانسان اذا يعني تعرض اسلوبه في التربية للفشل. يعني مثلا الأصل أن الاستجابة حاصلة، ولكن لكل قاعدة شواذ، فقد يفشل الإنسان في تربية ولده. ولذا ذكر الله لنا قصة نوح وهو نبي، ومع هذا ما استطاع أن يهدي ولده، وهو يتابع إلى آخر لحظة، يا بني اركب معنا، اركب خلاص قدر البحر يعم والسماء تمطر والأرض تفور، ويقول اركب خلاص حلنا من الكفر، لا تكن من الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يحاول فيه، قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه القصة ليش؟ بتسلية القلب للأب المؤمن الذي اجتهد اجتهادا عظيما في تربية ولده، ومع هذا عيا ولده من طريق الهداية. نقول له خلاص لك قدوة، لك أسوة في نوع. كذلك قد تعمل كل العمل في سبيل إصلاح زوجتك وقد لا توفق. وهذه قصة امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. قد تعمل كل عمل في سبيل هداية والدك وقد لا توفق. وهذه قصة إبراهيم وهو يعالج أبوه ويقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي وعي أبوه. وهذه قد تعمل مع أقاربك ولا توفق. وهذه قصة محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب، كان يتابعه بالدعوة حتى آخر لحظة من حياته وهو يحتضر يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما عاد بتصلي ولا تصوم ولا شيء، بس أبغى حجة بس يا ربي هذا قال لا إله إلا الله. لأنها كان يرعى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحمي الدعوة وكان سدا منيعا وحاميا لدين الله. فعيها قال على ملة عبد المطلب، فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنهاه الله، قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المهم أنك تعذر إلى الله، لكن يوم ينحرف ولدك وانت ما سويت شيء في سبيل هدايته هنا المسؤولية، ستكون مسؤولا. وقد ورد في الحديث أن الولد يمسك بتلابيب والده يوم القيامة ويسحبه يوم القيامة إلى النار فيقول أمام الله يا ربي أنصفني من هذا الظالم، فيقول الأب يا ربي ما ظلمته، ربيته وغذيته وكسيته وأعطيته. قال ليس هذا يا ربي، لكن كان يراني على المنكر ولا ينهاني فما تزال الحجج عليه حتى يسحبه إلى النار والعياذ بالله. وسائل الإحراق الآن الذي تتم في البيوت والتي تدمر بها الأسر كثيرة جدا. أول وسيلة وسيلة الجوال، هذا الذي أحدث هزة عنيفة في بناء المجتمع واقتحم حرمة البيوت. أنت لو رأيت بنتك عمرها 12 13 15 18 لو رأيتها في شباك البيت حقك ويتلوح كذا من الشباك الواحد في الشارع كيف يكون موقفك؟ إذا أطلت بنتك من نافذة بيتك أو باب بيتك على رجل في الشارع ولوحت بيدها ما كلمته، ما هو موقفك؟ ستغضب. فكيف إذا أعطيتها وسيلة لا تطل بها من الشباك، تطل بها على العالم كله، ولا تطل تلوح، لا تطل تتكلم وتطل ترسل رسائل. وهذا الذي حصل الآن، بنت صغيرة في المتوسط في الثانوي تبدأ الحياة هكذا، الشهوة غامرة والغريزة مسيطرة واللي حولها يأججها وتعطيها جوال، ايش تتوقع انها تسوي؟ زميلتها عندها تجيها رسالة تقول شوفي منين؟ قالت من حبيبي. تشوف نفسها بنتي اللي ما عندها حبيب تقول ايش بي طيب انا ما معي حبيب؟ قالت لها لانك ما انتي زينة، انتي ما انتي وجه يعني دوري. قالت تبغين ادور لك؟ ايوه. قالت خلي حبيبي يدور لك حبيب. طيب اعطيني رسائل عشان ارسل. قالت خذي رقم وخذي رسائل ويلا. وتبدا الكارثه بمكالمه، الغرض منها ايش؟ بعضهم يسوي المكالمه بقصد العبث، ما تدري البنت الصغيره ان بدايه الهزيمه والفاحشه والفضيحه انها مكالمه، هي خطوات. تقول والله اتعرف ابغى اسولف ادردش زهقانه طفشانه، هذه وسائلهم الحين، خليني اتسلى. ومكالمه ومكالمتين وثلاث ورساله وعشر وبعدين تركب. يقول أمر عليه في مدرسة. كان هذا شيء مستنكر أن تركب بنت مع رجال أجنبي، الآن أصبح أمر طبيعي. نعم، في كثير من المدن أصبح من الطبيعي جدا أن تركب البنت، تخرج من الجامعة تركب مع زميل يوديها البيت، وفي الطريق الله أعلم إيش اللي يحصل، والأب لا يدري والأم لا تدري. ولعلكم سمعتم شريط عندما ينتحر العفاف وما فيه من العظائم والفضائح التي هي غيظ من فيض وقليل من كثير وإنذار لمن كان في قلبه حياة وذكرى لمن كان له قلب. وسلم الجوال لكل واحد، أصبح في البيت 10 جوالات، حتى في الابتدائي معها جوال. طيب حتى الولد لا أعطي جوال، ليش أعطي جوال؟ قال علشان إذا جيت المدرسة أدق عليها تخرج. طيب إيش بنا قدام يخرجون بناتنا من يوم خلقنا بدون جوالات؟ في واحدة قد قاعدة في المدرسة؟ لا والله يخرجون من قدام، لكنها لوثة وفتنة. الجوال لا يوضع في يد المرأة ولا يد الشاب ولا بناء البنت. الجوال وسيلة اتصال لكنه قنبلة موقوتة يمكن أن يفجر الأسرة، وقد حصل كثير من المعاصي بسبب الجوال وعدم القدرة على السيطرة عليها. لأنه معنى إعطاء جوال معنى إعطاء إذن بالاتصال. اتصال بمن؟ ما تحدد أنت، اللي يحدد هي اللي تتصل على كيفها وتمسح الرسائل. يقول واحد من الآباء يقول شكيت في بنتي، يقول فوديتها الجامعة وفي عند الباب بالضبط بتنزل، قلت لها أشوف جوالك؟ قالت ليه يا ابوي؟ قال جوالي معطل أبغى بس أستعمله اليوم. قالت لا يا ابوي، لا يا ابوي إني ما أستغني عنه. لا. قال لا أبغاه. يقول اضطربت البنت وبدأت في وضع غير طبيعي. يقول وأخذت الجوال نزلتها قلت هاتي بالقوة ونزلت. يقول واجي أقرأ الرسائل، شيء يقول شيء يشيب منها الرأس. يقول وتجيني مكالمات تتصل وأخلي أم وأنا في البيت يقول خليها ترد بلسان امرأة، فين فلانة فين فلانة فين فلانة فين فلانة فين فلانة. إيش هذا الكلام يا أخواني؟ أين عقولنا يا أخواني؟ ما هذا المسخ في فطرنا؟ أين الغيرة؟ أين الرجولة؟ هل مات الإيمان؟ هل عدمت الرجولة؟ سبحان الله، بعضهم ينهار تنهار رجولة أمام دمعة بنته. يا أبوي أعطيني كل البنات معاهم، كل البنات أنا إيش بي يعني يا أبوي؟ قال بشري بشري، وراح جاب لها جوال عشانها بكت بدمعة. لا يقول لا، يقول ما فيك شيء يا بنتي، لأني أحبك أنا ما أعطيك جوال، ليس لأني ما أثق فيك، أنا أثق فيك أكثر من ثقتي بنفسك، لكن ليطمئن قلبي. تبغيني أعطيك جوال وأبقى في غم وفي هم وفي قلق وفي حيرة؟ تقول للبنت كان طيب، تقول لا يا أبوي ما أبغى. بل كثير والله من البنات يجيبها أبوها جوال تقول لا أبغى ما أبغى الجوال، خلي قلبك مستريح. وكثير من النساء يخبرني، كثير من الرجال يجيب الجوال لمرته تقول ما أبغاه، جوال معك أنت إذا بغيت يدق على حق البيت. هذه المرأة النزيهة التي تحرص على عرضها وعلى عرض أبوها وعلى عرض زوجها ما تقبل جوال لآثار الجوال الخطيرة. واحد كان جالس هو زوجته وتأتي رسالة، يضرب الجرس على تليفون المرأة، رفع جابها رسالة حب وغرام. قال إيش هذه؟ قالت والله ما أدري. قال من هو الرقم ذا؟ قالت والله ما أعرفه ويمكنها بريئة. دق عليه قال أنت أرسلت رسالة؟ قال إيوه بس ما أرسلتها لك. قال لمن؟ قال أرسلتها لحبيبتي. من حبيبتك؟ قال صاحبة الجوال، بيني وبينها علاقة. خلاص احترق ذاك. قال كذا تسوينها؟ قالت والله ماني أعرفه ولا أذيع. قال إيش أعطاه رقمك؟ وليه أرسل لك أنت؟ ليه أرسل لي أنا؟ لازم أنك طلقها، احملها إلى أهلها وطلقها وربما تكون بريئة. شوفوا كيف هذه القنبلة كيف دمرت أسرة وشتتت شمل حياة زوجية وعندها أطفال وقد تكون بريئة. أجل ما في داعي أيها الإخوة للجوالات، وإذا اضطررنا إليه فبضوابط خاصة بالنسبة للمرأة إذا كان فيه تتوفر الثقة المطلقة 100%، وتضع ضابط على الجوال تقول له شفي هذه أرقام من تريدين أن يتصلون بك من أهلك أو أنا وأهلي المحارم. أي رجل يأتي إليك ليس مسجلا ولا في الذاكرة لا تردين، إذا رديتي أعتبر خيانة لي إن تكلمين رجال أجنبي لا تردين. إن كان تبغين جوال لي ولأهلك ولمعارفك بعدين إذا جيت تشوف الجوال الذاكرة ستجد طبعا الأسماء المسجلة فلان فلان من أقاربك، تجد أم فلان أم فلان أم فلان أم فلان الحمد لله. لكن برضك اجري يعني تفتيش عشوائي، شوف أم فلان ذي دق عليها قرقدوا أبو فلان. ايوه لأن النسوان كيدهن عظيم، ليس كل النساء حتى لا نعمم، كثير من النساء فيهن خير وفيهن غيره وعندهن عفة، لكن يقولون في المثل ايش بك تصيح وانت فوق، واحد يضارب واحد خاصمه دفسه في الارض وصار فوقه ويدقدقه ويصيح ويدقدقه، قال ايش بك تصيح وانت فوق، قال اخاف من الانقلابة، انا فوق لكن اخاف انقلب. ونحن الان نخاف من الانقلابة بل قد حصلت الانقلابة عند كثير من الناس، فهذا وسيلة احراق للأسر. ونحن ننبه ونصيح ونقول اتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم وفي بناتكم، وكونوا على حذر من هذا الوباء وهذا الداء. صك يا أخي ما في داعي، أنت في مجلس علم كل واحد بيجيبه جوال، ما في داعي نتعلمنا معك جوال، قد هو على الحجارة الجوالات، كان قدام الواحد دق الجوال قال كذا يعني والله عندي جوال، الحين إيش عندك جوال صكه وبلاش داعي ما في داعي، بل الجوال أشغلنا والله حتى في صلاتنا، والله يا أخواني لقد آذى عباد الله، يعني مفروض أنه عند الباب منك قفله يا أخي، أنت في اتصال مع الله، هل تنتظر اتصال آخر وأنت بين يدي الله؟ قفل الدنيا خلاص ارميها ورا ظهرك وادخل في بيت الله وفي مجلس العلم وقلبك مع الله وأنت متصل بالله. لكن بعضهم أنت في الصلاة قد دق الجرس، والله قبل أيام ونحن في الحرم يعني سبحان الله العظيم ضرب جرس واحد جنبنا وأكثر من 15 رنة وهو يعطي، بعدين نغمة خبيثة والعياذ بالله يعني سبحان الله العظيم ضرب جرس واحد جنبنا وأكثر من 15 رنة وهو يعطي، بعدين نغمة خبيثة والعياذ بالله ولا ما دقده ما دق سكر عير ونحن في الصلاة، وبعدين غلق ذاك رد عليه ثانية قال إنه ما رد عليه يمكننا في الحمام ولا يمكننا، هو يدري إنه في الصلاة ربما ويعطي، المهم ما رد حتى غلق الصلاة، لما سلم الإمام الناس كلهم قاموا عليه يا ابن الحلال ما تخاف الله ليه ما تصك الجوال، قال الحركة تبطل الصلاة. شوفوا هذا الفقيه الفقه الأعوج عشان لا تبطل صلاته أبطل صلاة المسجد كله والعياذ بالله، وخاصة مع النغمات الخبيثة التي تكشف هوية الرجل، ترى كما يقول أحد العلماء يقول المرء مخبوء في جواله، كانوا قدام يقولون المرء مخبوء تحت لسانه، ذا الحين لا المرء مخبوء في نغمة جواله، إذا أردت أن تعرف الرجال انتظره يدق الجوال يعلمك الجوال من هو الرجال، كان رجال سمعت النغمة صاملة كذا ترت ترت رجال ذا، وإن كان مرجوج سمعت النغمة أعوذ بالله، بل بعض الناس والله يخجل يخجل ويكاد يغرق إذا دق جواله وبين الرجاجيل. ولا أنسى كنا معزومين في عزيمة وجاء واحد يصب القهوة الدلة في شماله والفناجيل في يمينه وضرب الجوال ونغمة خبيثة مرة بسكي ما عرفت صب بعرق اي نعم، واخرج قلت لا لا تخرج انت اللي فضح نفسك اقعد اقعد اقعد، من اللي قال لك تختار نغمة تفضحك؟ ليش ليش يا اخواني سبحان الله، الغرض من النغمة دي ايش؟ الاشعار ان في مكالمة بس، ولذا هزاز خليها ولا الدق واحدة كده بس، ما هو الغرض ترقص ولا تلعب قد ضيعنا ديننا ولا ضيعنا إلا الرقص واللعب، ولا ضاعت المقدسات إلا لما سمعنا أمة راقصة. أعظم أمة ترقص على الأرض نحن، وأكثر أمة فيها فنانين ومطربين نحن، لكن نفعونا ما ضيعنا إلا هم. فهذه أول وسيلة من وسائل الإحراق، الجوال. الوسيلة الثانية، وهذه أدهى وأصم وأعم، يسمونها الأخطبوط المعلوماتي. تدرون ايش الأخطبوط؟ يمكن شفتوه اللي في البحر ذا، اللي له 60 رجل ويد ورأس وعيون، ما تدري يروح قدام ويروح كذا ويجي كذا هذا هو الإنترنت، شبكة معلومات عالمية. والعالم ايش فيه؟ هل كل العالم فيه هدى وفيه نور وفيه دين؟ لا، معظم العالم شر. معظم العالم يموج ويحترق بالشهوات والفساد والكفر والملل والنحل والباطل والهوى. النصارى يشحنون هذا البرنامج بدعوة إلى النصرانية، واليهود يشحنونه، وكل ملة ونحلة تشحن. ويجي بعض المسلمين ويركب الإنترنت في البيت ويبغى ايش بك؟ قال والله ابغى اكتشف، اشوف، استطلع. فيستطلع وينشط مثل الفار اذا جاء على لوح وفيه غراء، وفيه في وسط الغراء قطعه جبنه، فيجي الفار من هناك قال والله بشوف هذا الجبنه هي زينه ولا ما هي زينه، وحط يده في الغراء. اي نعم، نشبت، قال بقى كذا لازم يتكئ على الثانيه، حط الثانيه، نشبت الثنتين، قال كذا موضع جنبه، نشب. كثير من الناس نشب الآن في الإنترنت كما ينشب الفار، ولا عاد يقدر، وهو كما يقول أحد الخبراء في الإنترنت، ولعلكم لاحظتوه في إحدى الجلسات في التلفزيون السعودي، وهو خبير في الأنظمة، دكتور في الجامعة، يقول إن استخدام الإنترنت يؤدي إلى الإدمان كما يؤدي المخدرات إلى الإدمان. مدمن انترنت، بل قال لي واحد يقول والله يا شيخ اني اجلس فيه بعد العشاء ولا اقوم الى الفجر، يعني كل ما ابغى اطلع واذا مثل الفار قطبني هذا البرنامج، قطبني ذا، قطبني. خلاص، ناس دخلوا في الرافضة، كانوا اهل سنة واصبحوا الان رافضة، وهم من اهل السنة. ليش؟ استمعوا باطلهم وما عندهم حصانة وكلام مقنع فتشيعوا. الناس دخلوا بالنصرانية وهم مسلمين تنصروا لأنهم سمعوا الباطل. الناس وقعوا في الإباحية والفساد. وقد كنت في الكويت قبل يومين، أنا جيت أمس من الكويت، ويمسكني واحد قبل المحاضرة قال يا شيخ، قلت نعم، قال حذر الناس من الإنترنت، تراني أنا كنت حافظ القرآن وكنت داعية وكنت مستقيم، يقولوا وقعت في شباك الانترنت وأضلتني إحدى الفتيات وانحرفت وانتكست وحلقت لحيتي، تركت القرآن ومشيت في الزنا وشربت الخمر. يقول إلى قبل شهرين الله تداركني برحمته وعدت إلى الله، والآن يقول حذر الناس، حذر الناس من هذا الوباء ومن هذا الداء. ما ننكر نحن أن في الانترنت فوائد، وفيه خدمة لجلب المعلومة واستحضارها وتوثيقها بسهولة، لكن من الذي يستطيع أن يميز هذا ويعرفه؟ اللي عنده حصانة وعنده إيمان وعنده دين بحيث يخاف من الله. لكن واحد خاوي ما عنده شيء وعطيته الإنترنت، الآن مقاهي الإنترنت كلها، ادخل شوف الشباب شو عليه، من هو واحد على باب أو على قناة أو على غرفة فيها محاضرة ولا فيها علم؟ ولا واحد. كل الشباب الجالسين الآن في مقاهي الانترنت كلهم على أبواب الفساد، ويجلس عليه في المقاهي بالإيجار بعدين يدخل. وإذا تشوفون الساعة ب3 ريال، إيش هذا؟ هذا غزو. الدقيقة ب3 ريال وب10 ريال إذا كانت تتصل بأي بلد، لكن تتصل بالعالم كله. الدقيقة الساعة ب3 ريال، مما يدل على أن هناك دعم لإفساد المسلمين وتحصل الكارثة أيها الأخوة. من الرجل حين يشكوي بعض النساء كثير والله يتصلون، تقول خلاص من يوم يدخل وجهه في وجه الانترنت، اصب له الشاي ويبرد وبأرده واحميه واصب له براد فنجان الثاني ويبرد، اجيب العشاء ويبرد، اكلمه سالف معي ما نقص علي الا ابغى سالف معك، يقول حتى ارقد وهو على الانترنت. ضيع زوجته وضيع اسرته. وتتصل باحدى النساء قبل فتره تقول زوجي طيب وملتزم وفي خير، بعدين جاب الانترنت، تقول تركني خلاص، ترك اولاده ما عاد يسال عنهم خلاص من يوم يدخل على الانترنت. تقول قلت له يوم ايش في؟ قال والله انا اشوف عندي برنامج يسمونه برنامج محادثه، بس انا اتكلم مع الغربي والشرقي وطالع. تقول جلست جنبه وعرفت كيف يسوي، ما علمني لكن تقول جلست جنبه اشوف وعرفت كيف يسوي. تقول في اليوم الثاني سويت زيه وعرفت كيف يسوي، ودردشت مثل ما هو يدردش. ومن دق باب الناس دقوا بابه، عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك فاعلمي. كما تدردش مع نساء الناس يدردش الناس مع نسائك. تقول دردشت، تقول أعجب بصوت واحد، هي نفسها تعلمني، أعجبت تقول بصوت رجل وبأسلوبه. وبعض الرجال ساحر والمرأة مسكينة تنخدع. تقول بدأ يحدثني ويسلمني ويكلمني ويكلمني ويكلمني، وبعدين قال لا شوفي شوف الحمد لله أنا متدين وأنا ملتزم مرة، تري هذا المحادثة معي تريني أستغفر الله عز وجل منها بعد ما غلق أصلي ركعتين. قالت هذا من الصحابة هذا. واستمرت هي بعدين أنت متزوجة؟ قالت هي والله متزوجة وعندي 4 أطفال. قال يا أسفة ما تصلحين لزوجك، ما تصلحين للي. قالت لا الحمد لله أنا مستقرة وحياتي طيبة ولا أبغى شيء، بس أبغى أسولف معكم هذا. قال طيب يوم الأيام إيش رأيك نخرج سوا نشرب فنجان شاهي في مكان معين في إحدى المدن؟ هذا الكلام مين؟ نعم. قالت لا ما يصلح. قال ما في شيء، تري حرام، وإذا ركبتي معي اركبي وراء، انتبهي انتبهي لا تركبين جنبي ما يجوز. نعم لكن يعني من باب التعارف، وتري الثقة موجودة، أنا الحمد لله واثق ولا أبدا مرة، وأنت أنا واثق منش ولا أحببتش إلا في الله لأنش دينة، ما تبغين الخيانة الزوجية. قالت خلاص، أصر عليها مرة ومرتين وثلاث وأربع، أخيرا قالت انتظر حتى تجي فرصة مناسبة. إيش الفرصة المناسبة؟ أن زوجها سافر في انتداب إلى مدينة أخرى، واتصلت بها قالت أنا الليلة فاضية ممكن تجي لكن بشرط. قالت ساعة واحدة لأن أولادي بينامون وما ودي يستيقظون ماني عندهم. حددت مع الساعة 12 وجاء الساعة 12 وأخذها من البيت وركبت وراء وقفل الأبواب من الداخل ومشابها. فين؟ قال في حديقة هنا. قال هنا خرج بها خارج المدينة، انقطعت الأنوار أنوار المدينة. قالت فين تروح؟ قال عندي هنا محل أنا صاحب استراحة بس نجلس هناك، ما يصلح لنا نجلس هناك. خرج بعد ما انقطعت أنوار المدينة خرج بها من الخط العام، صار يمشي في خط ترابي. شعرت بالخطر، بدأت تصيح اتق الله يا رجل. قال بس لحظة الله يجيش لا تصيحين. وقف بها بجوار خيمة ويخرج عليها من الخيمة 6 رجال زملائه ويفتحون الباب من برا ويسحبونها ويتناوبون عليها بالفاحشة. ولما انتهوا منها حملوها في السيارة وجابوها إلى الخط ونزلوها، طالعت في السيارة إذا ما في لوحات. نعم. ومشوا وقفت على الشارع حتى عباءة ما عندها، ومرت عليها سيارة أمن وشالوها وقالت لهم لا تودوني مكان ولا شيء، بس رجعوني بيتي استروني، بس أنا اللي أخطيت. إيش جابك هنا؟ قالت بس ما أعطيك تفاصيل. نعم. ورجعت تقول لبيتها وقد دمرت عفتها وشهمتها. تقول حذر الناس يا شيخ من هذا، ما نبغى انترنت، وإذا في انترنت لغرض علمي فبقدره بس، إنما غرض استكشاف استطلاع محادثة دردشة صحيحة يستحي منها حتى البهائم، إنك لو تجيب حمار وتخليه يطالع في بعض القنوات إن يقول عيب عليكم استحوا على وجيكم، ما يبغى لا فضائيات هذه يا ناس، هذه معروفة بدون فضائيات. نعم. لكن بعض الناس ألعى من البهائم ويركب هذه القنوات في بيته ويتركها بدون ضبط وبدون إدارة وبدون إشراف وبدون تقنين، وتجي البنت مسكينة عمرها 12-13-14 تنفتك غرائزها وتشوف شيء قدامها طوالي تنعكس هذه الصورة لها وتدور لها في الشارع. والولد كذلك يدور لها في الشارع، وتتربى الأسر على الفضيحة. الفضائيات خطر على الأسر، وليست كلها على الإطلاق. في الآن فضائيات إسلامية وهي بديل مناسب، وهي فضائية المجد 100% إسلامية، ما فيها شيء حرام، حتى نغمة واحدة ما فيها، وناجحة نجاح منقطع النظير، سواء للكبار أو للأطفال. فيها النكتة وفيها المزح وفيها النشيد وفيها الموعظة وفيها المحاضرة وفيها الأخبار متكاملة. هذه بديل، لأن لو قلنا للناس بلاش قالوا قد جبناه، لا، بعد الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مما يحرق الأسر، وهذا أيضا مهم جدا وقد أدى إلى كوارث الأسر، الاستراحات. استراحة، المعروف أن الإنسان لا يستريح إلا في بيته. هل تبحث لك عن مكان تستريح فيه غير بيتك؟ من أين جاءتنا هذه الفكرة أيها الأخوة؟ الاستراحة هذه فكرة شيطانية، الغرض منها تسهيل الوصول إلى الباطل. الواحد قد يستحي أن يسوي الفضيحة في بيته ومع مرته، يروح يسويها بالاستراحة، يستأجر الاستراحة أسبوع أو يوم ومجموعة كذا، ويسوي لهم باطل، يجيبون أفلام سكس، يجيبون ربما حرام، يجيبون بنات، يسوون شيء. وبعضهم ألف الاستراحة كل ليل. أين وضاعت المرأة، البنت أو المرأة في البيت تحتاج إلى من يقوم بمؤانستها والسمر معها والاستراحة معها. فإذا تركتها ورحت أنت في الاستراحات، وضعتها في خيارين صعبين: إما أن تعيش في معاناة وبعذاب إذا كانت طيبة ودزيها ودينة وعفيفة وبنت رجال محرومة من هذا الحنان، أو أن تسلك الخيار الثاني وهو الانحراف، وأنت اللي دلها عليه. ما دام رحت مع ناس تستريح معهم، هي أيضا تبغى تستريح مع ناس غيرك. ولهذا لا مجال للاستراحات في حياة المسلم. استراحتك في بيتك، ولا تستريح إلا مع أهلك، مع أولادك، مع بناتك، تؤانسهم، تسمر معهم، تتبسط معهم، تتفقد حالاتهم، مع زوجتك. تدري أن سهرك مع زوجتك عبادة؟ من يقوم بهذا الدور عنك؟ من تريد يسمر مع مرتك غيرك؟ من أين تسمع الكلمة الطيبة إذا لم تسمعها منك؟ أين تجد المؤانسة إذا لم تجدها منك؟ أتريد غيرك يقوم بها؟ من يهمل هذا الجانب ويعطي وقته كله للاستراحات، هذا يدمر أسرته. ولو كانت المرأة طيبة، سيحملها الشيطان في يوم من الأيام إلى أن تنحدر إلا من رحم الله. المدمر الخامس المحرق للبيوت، السهرات. سهرات البنوت، شكلهم بشكات، 6-8 عدد زوجي، من 4 فوق علشان يصير الصراع يعني معنى. ومتى؟ من بعد المغرب. تقول لي إحدى النساء، تقول والله يا شيخ أن إذا قد السراع عندي بعلي إني في طوارئ من بعد المغرب للفجر، وأنا ما غير طالع نازل شاهي، حليب كافي، عشاء سليق، فواكه، ويلا ويخبطون الأرض إلى الفجر. قلت العشاء؟ قالت والله ما يصلون هذا الشيء، إنهم بعد المغرب يجتمعون على البلوت، والبلوت أشبه بالخمر مثل الإدمان. خلاص، طيب والمرأة؟ الليلة عندها، والليل بكرة عند الثاني، والليل بعده عند الثالث، والليل بعده تسرع. والنساء من يسمع معهم؟ من يلعبهم بلوت؟ ولا شيء. ضيعت الأسر. إيش البلوت هذا؟ هذا مصيبة، كارثة على الأسر. ثم فكر فيه، إيش هو؟ إيش يؤدي إليه؟ هدي إلى ضياع الوقت وقتل العمر والمقامرة والمجازفة بحياتك. أنت مجموعة ساعات أنت يا أخي، كيف تضيعها في البلوت؟ هل ترضى أن يسألك الله يوم القيامة عن هذه الساعات وتقول والله كنت ألعب ورق؟ لو كان ولدك الصغير يلعب ورق لكنا جاز له، طفل، لكن أنت رجال شايب تلعب ورق. إيش الورق؟ دائما وسبيت وهاص وشرية، وبعدين يعلمك حتى الكذاب والغش. إذا قد اللعب على ذاك وهو قدامك في طالع فيك، إيش تبغى؟ قال كذا، تعرفون هذه إيش حقتها؟ حقت الهاص ولا كذا سبيت فوق، تعلم الغش. ولا والله وقلت والله ويزرع البغضاء والشحناء. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وهو من الميسر. إيش الميسر؟ المقامرة بشيء. وهل أعظم من المقامرة بالوقت وهو عمر الإنسان؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. منه اللي يلعب بلوت يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ أحد يقوله؟ لا. أربع خمس ست سبع ثمان ساعات ما في ذكر لله إلا بالأيمان الكاذبة. والله عندي، والله قلت سرع، قال والله ما قلت، قال والله عندي 50، والله عندي قلت كبوت، والله شريت. هذه وأحيانا يضربوا. وأنا أذكر أن اثنين أرحام اختصموا على في ليلة بلوت، جلسوا متقاطعين سنين. قلت صدق الله، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ المؤمن يقول انتهينا خلاص، ما عاد عندي بلوت، أنا ما خلقني ربي للبلوت، ولن أستطيع أن أقول يوم القيامة إن قضيت حياتي وعمري في البلوت، أقضي حياتي في بيتي ومع زوجتي ومع أولادي. وعندنا من الواجبات أيها الإخوة لو قمنا بها ما يستغرق علينا جاء كل الأوقات. لأن بعض الناس يقول الله يا شيخ البلوت أحسن من الغيبة والنميمة. طيب من اللي قال لك روح في الغيبة والنميمة؟ عيا من الحرمة وشر مرقتها. لا يا أخي الكريم، عندك وقت. أنا واحد قال لي والله أنا ألعب بلوت علشان ما أضيع وقتي ولا أروح في الغيبة والنميمة. قلت له تحفظ القرآن؟ قال لا. قلت تحفظ نصه؟ قال لا. قلت تحفظ ربعه؟ قال لا. قلت تحفظ جزء عمه؟ قال لا. قلت تحفظ لم يكن الذين كفروا؟ قال لا. قلت أجل عندك وقت أنت، ليه ما تحفظ جزء عمه إذا عندك وقت؟ قال يا شيخ نقعد نقرأ القرآن، إيش بك ما تقرأ القرآن أحسن من تلعب بلوت. لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. أجل لنقطع هذه السهرات أيها الإخوة، ولا نسهر إلا في خير مع أسرنا ومع أهلينا وفي على أولادنا وفي مصالحنا، ونستر أنفسنا في بيوتنا. ليش؟ لأنك لما تسهر أنت المرأة تسهر والولد يسهر والبنت تسهر وكل يروح في ينحر له وادي وتضيع الأسرة. لكن إذا جيت في بيتك وقفلت بابك بعد صلاة العشاء، وينك يا ولد؟ تفضل يا أبويا عندي موعد. لا ما عندنا مواعيد. عندي زميل. لا ما لنا زميل، أنا زميلك يا ولد، أنا زميلك، ما أقبل زميل غيري، ما في زميل حتى لو طيب لا تسمح له. لأن الآن في هذا الآونة جاءنا الشر ذا العين من بعض الزملاء الطيبين، وسمعتم ما حصل في الآونة الأخيرة من تفجير ومن تكفير ومن فساد، ومن يقوم به أطفال صغار 16 17 18. طيب فين أبوه؟ وين أبوه هذا الذي عمره 16 سنة وغايب شهرين ما درى عنه ولا بلغ فيه؟ الآن لو عندك غنم وجدت غنمك كلها إلا تيس عديتها عند الباب، وإذا بناقصها تيس تسكت ولا تروح تدور له عند الغنم كلها؟ ها وتيسنا جاكم لقيتوا لنا تيس، تيس تدور له، وولدك ما تدور له؟ ولدك أهون عليك من تيس؟ والله مصيبة. لا تنام إلا قد قفلت بيتك وقد كل بد المفتاح تحت راسك، واحذر من المفاتيح الاحتياطية، ترى فيه قد يجي الولد يأخذ له نسخة من المفتاح. لكن في أقفال الحين ما لها إلا أصلي ولا بعد. صك بابك واسلم من الفتن. قصة لشاب كان يسهر برا مع زملاء الشر، وفي ليلة من الليالي جاء متأخر ودخل غرفة نومه، وبينما هو نائم وإذا بزميل الشر الآخر يدعيه يدق الباب عليه. ردت الأم، من؟ قال أنا فلان أبغى فلان. قالت وش تبغى؟ الله يكفى شرك الآن قد ناخر الليل، إيش تبغى؟ قد رقد يا ولدي. قال لا لا لا أنا أبغى في أمر مهم. أمر مهم؟ إيش الأمر المهم؟ قال بس علميه خليه يقوم، وإذا ما تعلمينه تري أنا خارج المسؤولين. مسكينة الأم خافت من ولدها بكرة يتكلم عليها يقول ليه ما علمتيني ذا. جت عنده ونايم قالت يا ولدي فلان عند الباب يقول إنه يبغاك في أمر مهم. فنط مثل الحصان لأنه زميلة، لكن لو أمه تقوم للصلاة كان قاعد مثل الكيس يتقلب، بس ذا جاء الزميل خلاص قفز ويطمر عليه يجي عند الباب. قال المسألة أبغاك تجي، إيش تبغى؟ قال أنا عندي موعد، عندي الليلة صيدة صيده يعني ايش؟ يعني حرام، يصطاد محارم الله. الله يفضحك يا سيده. الله اكبر. اين الرجال؟ قالوا ابغاك تجي علشان تحرسني. قال ابشر. ويرجع ويلبس ثوبه وياخذ مسدس ويمشون سوا بالسياره حتى وصلوا للمكان المقصود. قال لي اجلس هنا عند الشجره دي احرس، واذا دعيتك هنا. وجاء هو الخبيث ذا يقتحم الحوش وينزل في البيت، ولما فتح اول باب احس به رب الاسره فاستيقظ وولع الكهرباء واخذ المشعل، خرج شاف الرجال ويقوم هذا شرد، حاول يطرده ما لقيه، خرج لقي ذاك الحارس، لما لقيه يحسب انه بدا هو اياه صاحب البيت متعافي ولا شيء، وهذا ما عنده قوه يقاوم، ردد على المسدس وقتل الرجل، وسمع العيار الناري. جو الناس، جاء الامن مسكوه حققوا معه، علمهم بالقصه. قال والله انا ما قتلته الا دفاع عن نفسي، لكن انا جيت انا وفلان وفلان، جابوا فلان حققوا معه. قال ابدا، لا اعرفه ولا يعرفني ولا لي بينه ابدا. انا في ذيك الليله ماني في المنطقه كلها، ماني موجود وعندي بينه هنا، وجاب 20 شاهد ان ذيك الليله من المغرب الى الفجر عند الفلان، ولم تقم عليه اي حجه. جلس في السجن فتره اطلق، وهذا جلس في السجن فتره حتى كبر الصغير من اولاد هذا المقتول وطالبوا بالقصاص، وقبل سنوات اعدم في السوق، وقد رقد في فراشه، وقوم هذا بامر مهم علشان يذبح نفسه. فلا تروح من بيتك يا ولد، يجلس في بيت اهلك ولا تخرج. الفتن عمت وطمت ايها الاخوه، والانسان يقول يا ساتر استر. من وسائل الاحراق التي ادت الى كوارث في الاسر الانشغال بالدنيا عن الاسره. تجد بعض الناس موظف من الصباح الى الظهر، وبعد الظهر يجي يرقد الى العصر، وبعد العصر الى العشاء في المعارض ولا في مكاتب العقار، وبعضهم الى نص الليل وهو في عمله التجاري، ويجي البيت بده محنط منتهي ما عليه يمد رجل ولا يكفها الا بس يجيب نفسه. وادى هذا، المراه جالسه في البيت تاكل من كل طيب ولا تجد من يقوم بلازمها، ادى هذا الى وجود الانحرافات. وهذا من الاخطاء الشائعه، فعلى الرجال ان يوازنوا وان يعطوا كل ذي حق حقه. لعملك حق، ولدنياك حق، ولزوجتك حق، ولربك حق، فاعطي كل ذي حق حقه، ولا تقلب جانب على جانب فيحصل خلل. خلل اذا حصل دمرت الاسره. ايضا من وسائل الاحراق ترك الحبل على الاغارب للنساء وللبنات في الخروج الى الاسواق والمنتزهات، في عوامل اغراء وتبرج وسفور بعباءات ضيقه مخصره، عباءات كتف وعباءات شفافه، ووجوه مكشوفه، ووجوه احيانا عليها برقع، وهذا كله ادى الى الفتنه، فتنه الرجال بالنساء والنساء على الرجال. واذا فسد النساء فسد الرجال وفسد المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على امتي فتنه اضر من النساء على الرجال. الرجل يتماسك ويقاوم امام اي فتنه الا امام المراه. المراه ينهار الا من عصمه الله. ولهذا قال في حديث صحيح مسلم: ان الدنيا حلوه خضره، وان الله مستخلفكم بها فناظر كيف تعملون، الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان فتنه بني اسرائيل اول ما كانت في النساء. وفي الحديث في صحيح مسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما بعد، نساء كاسيات عاريات. كيف كاسيه عاريه؟ كاسيه لكنها عاريه، تلبس شفاف وضيق واسترتش، مائلات مميلات، مائله عن الحق وتميل غيرها وتمشي الميلاء، رؤوسهن كاسنمه البخت بالباروكه، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. طيب أين الرجل من هذه المرأة التي تخرج وهي مائلة ومميلة ومبرقعة وعيونها تفتن وهو جنبها ما يدري إنها تفتن الناس؟ والله عجب. فلا بد من القيام بالدور الرائد في حماية الأسر. آخر وسيلة من وسائل الإحراق تدمر الأسر: القفز إلى الطلاق. في علاج أي مشكلة عائلية. ما إن يحدث الآن أي شيء بين الرجل ومرته إلا طوالي يطن في راسه الطلاق. ولذا 90% أو أكثر من الطلاق اللي يحصل الآن يحصل بطريقة غير شرعية ويستفتون بعده. الخلاف الزوجي ليس سببا للطلاق، لأن كانك تفتكر أنت أن كل ما اختلفت في زوجتك أنك بتطلقها فلن تقوم أسرة في الدنيا، لأن الخلاف موجود كل يوم. لا، الطلاق هذا مخرج شرعه الله حينما تكون الحياة الزوجية مستحيلة. يعني فكرت 100 مرة وسلكت كل الوسائل، أول شيء الوعظ، بعدين الهجر، بعدين الضرب، بعدين بعث حكم من عالية وحكم من عالية، بعد استنفاد كل هذه الوسائل تطلق واحدة من غير غضب وإنما واحدة، ومتى تطلقها؟ تنتظر إلى أن تحيض وتطهر ثم تطلق بعد الطهر واحدة وتخليها في البيت، ما توديها لا ولا تخرجوهن إلا يأتينا بفاحشة تقضي العدة في البيت لعل الله عز وجل يبعد الخلاف وتعود لها. إذا جيتها خلاص راجعتها، استثبت هذا عند القاضي. لا، بعضهم طوالي أقل دقة، وإذا بالحرام أو بالطلاق بالثلاث بعضهم. بل واحد قال لي وهو يطلق، قال إني طلقت زوجتي، قلت كم؟ قال والله يا شيخ 1000. 1000؟ قلت ليه 1000؟ كم الطلاق؟ قال والله زهقت، أنا عصبي عصبت. وهذا العذر البسيط اللي بدأنا نسمعه الآن يبرر كل واحد من الغلط بنفسه. قال والله أنا معصب، معصب. يقتل؟ قال والله معصب. يضرب مرته؟ قال أنا معصب، أنا عصبي، أنا عصبي. إيش عصبي؟ إيش الكلام الفارغ؟ يعملون الجرائم يقول أنا معصب. قال والله أنا كنت معصب وطلقتها 1000. يجوز لي يا شيخ؟ قلت خذ 3 بس، و997 خلى احتياطي عندك عشان النساء اللي بيجيبهم بعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الطلاق يا أخي لا ينبغي أن يدور على لسانك، خذه حطه في صندوق وارمه في قاع البحر، انس الطلاق. ما معنى الطلاق يا أخي؟ تحسب الطلاق أمر بسيط؟ أول ما يضرر به أنت. الطلاق هدم لأسرة. ما ذنب المسكينة لما تطلقها وتقعد مطلقة في المجتمع؟ إيش بيقولوا الناس عنها؟ ليش طلقها؟ إيش ذنب الولد مسكين ولدك لما يدري أنه أبوه طلق أمه وقاعدين يروح في البيت ما يجد أبوه، أو يروح عند أبوه ما يجد أمه؟ بعدين هذه المرأة حينما تكون مطلقة ولا تجد زوجا يمكن تنحرف، أنت نفسك حينما تطلق ولا تقدر تتزوج يمكن تنحرف. الطلاق كارثة، ولهذا كان أبغض الحلال، هو حلال لكنه أبغض شيء عند الله لما يترتب عليه من آثار. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحمي بيوتنا وأن يعمرها بالإيمان وأن يعيننا على حمايتها وعلى تشييدها بالدين وعلى الشعور بمسؤوليتنا أمام رب العالمين، كما نسأله سبحانه أن يحفظ لنا في هذه البلاد المباركة ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين، يوفقه لما يحبه ويرضاه. كما نسأله عز وجل أن يجعل من يريد أن يخلخل أمننا أو يزعجنا أن يجعل كيده في نحره. اللهم اهتك ستره وافضح أمره واجعله عبرة للمعتبرين، واكفنا يا ربي واكف المسلمين من شره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم. نار يثور لهيبها والجرح يكبر والفؤاد أماته الحرمان والعين تدمع والضمير تحوطه الأشجان والجرح يكبر والفؤاد أماته الحرمان والعين تدمع والضمير تحوطه الأشجان فمن الرفيق ومن بخافقه المحب حنان تلك البيوت بما بها تجتاحها النيران ووقودها الأبناء لا موقع هناك تصان فوت الفضيلة حين غاب مؤدي. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-6669، فاكس رقم 605-1110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. أيرى بذلك مؤمن بفؤاده القرآن تلك الجريمة لو رأيت وذلك الخسران.